ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. الله، القوم الذين كذبوا بآياتنا ده فيهم من ادعى الألوهية برضو إرخاء العنان، يا شيخ أنت مكذب بأن آيات الله أن تؤمن بإله واحد، من ضمنها إيه هذه؟ القوم الذين كذبوا بآياتنا. وبعدين إيه اللي كان كلمة فدمرناهم تدميرا يدل على أنهم وقفوا من الرسول موسى ومن الوزير هارون موقف العداوة، وقامت بينهم معركة، المعركة تدخلت فيها الإيه السماء ودمرهم الحق. إيه يبقى كأنه بيقول اطمئن إنهم إن لم يكونوا على جادة الحق ويأتون إليك مؤمنين طائعين فإن النهاية هتنتظرهم كما انتظرت مين؟ كما انتظمت هؤلاء. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا.